يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو القول الراجح في الخلاف في بني المطلب؟ القول الراجح أنهم لا يدخلون في منع الزكاة، وأن منع الزكاة خاص ببني هاشم فقط. نعم.